قالوا يا حبيبي عن بكاء وتجهلوا ما أعاني من بلائي. أتسألوا يا حبيبي عن بكاء وتجهلوا ما أعاني من بلائي. كأس الصد من متعمدي